تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رسالة من المشاركين في الندوة العلمية الدولية للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ يوم 30 من الشهر الماضي. ذكر مرسلوها أن الندوة العلمية الأخيرة المنعقدة تحت موضوع التطور العلمي والتقدم الاجتماعي أصبحت مناصرة بالغة الأهمية أدت إلى تعزيز وتطوير علاقات التبادل والصداقة والتعاون بين جامعة كيم إل سونغ والجامعات في مختلف بلدان العالم المتطلعة إلى الإسراع بتقدم مجتمع البشرية بقدرة العلوم والتكنولوجيا. وذكروا أنهم رأوا بأم أعينهم الواقع المدهش لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تتغلب على إعصار التاريخ بروح الهجوم الجريء وتحدث القفزة التحرية في بناء دولة الاشتراكية القوية بقدرة العلوم والتكنولوجيا الرائدة رافعة عاليا راية إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي تحت قيادة حزب الأمل الكوري، وأحسوا بعمق بمدى عظمة قوة الشعب الكوري المتلاحم بقلب واحد حول المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا وأكدوا أنهم سيبذلون جهودهم الإيجابية من أجل تطوير التبادل والتعاون متعدد الجوانب مع جامعة كيم إل سونغ إلى مرحلة عليا فيما بعد بناء على النجاحات والخبرات الرائعة المحصول عليها في هذه الندوة. وتمنوا من صميم قلوبهم للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة.